نقول ترنيمة كده لغاية ما أبونا يجي. هو أبونا وصل بس لغاية ما الشعب يوصل شوية. صفحة 240. صفحة 240. قد آيت في نفسي من ضيق أدعوك يا ربي، قد آيت في نفسي من ضيق أدعوك يا ربي، وأنت وحدك أذكرك، وأنت وحدك أذكرك، لأنك شبع قلبي، لأنك شبع قلبي. اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنيك، اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا في حاجة شديدة إليك، فأنا في حاجة شديدة إليك. قد أحاط بي نهر ثم أحاط بي غمر، قد أحاط بي نهر ثم أحاط بي غمر، والعشب تلف برأسي، والعشب تلف برأسي، والماء عبر إلى نفسي، والماء عبر إلى نفسي. صفحة 78. عروس الفاد القبطية وضياء بلاد المصرية، بمحبة قلب النارية أهواك يا أرسوزك سيا، أم الشهداء إلى أم الشرفاء نبيلة، رات بحر الألمات حافظت بدمال الفرق قوي يا أمي حبك أحياني أنا مكبذرات إيماني قد جست أمر أزماني وخرجت خروج الشجعان أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبر بحر الألمات حفظت بدمها الحق قوي ضربوك الأعداء طردوك سجنوك وأيضا قتلوك وطعام وحوش جعلوك ولكل عذاب دفعوك أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدمها يا أمي كم كنت أمينة وبحب عريسك مفتونة أسراره عندك مكنونة وبقوته أنت مصونة أم الشهداء جميل أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الأمامات ما أحلى أم المطرودة من أجل الفادي وعبيده يا سعد معطيك وداده بيعت أجداد أم الشهداء جميلة يا ليت فؤادي يهواك كي أحيا في ظل حماك وأطارد دوما أعداك وأجدد أيام صباك أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماء الحق يا أمي أثارك في الوادي وحنانك يغلي في فؤادي ها عهد وفائي وودادي أن أخدم بيعة أجدادي أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة أطبحر الأرض كما تحفظت بدماء الحق قوي. بسم الأب والابن والروح القدس الله واحد من تحل نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين. يسعدنا ويشرفنا جناب الآب الموقر القمص منا شفيق كاهن كنيسة مجلس بمد غمر. طبعا كلنا مشتاقين أن نسمع كلمات أبونا منا، كلمات النعمة الخارج من فمه. وأبونا منا أي إنسان يعاشره ويقعد معه لأول مرة يحبه صحيح يعني ويتعلق به، لأنه إنسان محب كله بركة، وربنا عوض على تعبه يعني مشوار من مد غمر لغاية دمياط، ربنا عوض تعب محبته ويجعلنا سامعين عاملين لكلمة ربنا. ولهنا كل المجد وكرامة على السلطان من الأرض أبدا. بسم الأب والابن والروح الإله الواحد أمين. كل سنة طيبين، أهنيكم بهذه النهضة المباركة، نهضة القديس العظيم الشهيد سيدهم بشاي. رفع رأسنا في دمياط، والقديس سيدهم بشاي ده من الشهداء العظام الحلوين، والترتيلة اللي قالها قداسة أبونا الحبيب أبونا سربامون أم الشهداء جميلة مناسبة لهذا الشهيد، وبتفكرني بالكنيسة بتاعتنا العظيمة أم القبطية أم الشهداء الجميلة أم الشرفاء النبيلة. مش عارف قبل ما أدخل في الموضوع بتاعي عاوز أطلع جنيه جي إل يعني جديد لانج. ما فيش جنيه جئل، 10 جنيه جئل. الست رفقة دي أم 5 شهداء، في واحدة كمان أم 5 شهداء اللي هيقولهم فضل حبيبي. لا أم دلاجي، لا مش 5، ما أنا بقول الست رفقة لها 5 شهداء، اللي هتقول لي كمان واحدة ليها 5 شهداء تاخد 10 جنيه جئل تجيب لك 10 كيلو لحمة كده على العيد ولا حاجة وينفعوكم الكسوة بتاعتكم. نعم اسمها تاخد بقى ايه حتة من 10 جنيه. اسمها ايه؟ انت جبت الاجابة الصح بس قول لي اسمها ايه. مش فاكر. ايوه اقول انا بقى، ادخل لفرح سيدك. اسمها القديسة ساؤزوتي يعني عطية الله، ولها 5 شهداء كزمان ودميان وأنسيموس ولوانديوس وإبرابيوس. هي من بلاد العرب على فكرة. كل سنة وانتم طيبين. موضوعي معاكم النهاردة ان شاء الله ناخد فكرة سريعة عن الأيام المقدسة المقبلة. الأيام المقدسة المقبلة. أول يوم يقابلنا يوم الجمعة اللي جاية بعد بكرة إن شاء الله. اسمها جمعة إيه؟ ومش كلمة ختام الصوم يعني الصوم خلص بقى نفطر. لا، ختام الصوم الأربعيني اللي صمم ربنا يسوع المسيح. ما هو الصيام الكبير 55 يوم، 40 يوم صامهم المسيح له المجد، الأسبوع اللي قبله أسبوع الاستعداد، الأسبوع اللي بعده أسبوع الآلام، والسبت سبت العازر حضراتكم عارفين. إيه رأيكم أنا باجي يوم الجمعة الكبيرة كده وبحزن على نفسي، آسف يوم الجمعة ختام الصوم وبحزن على نفسي، اقول النهارده ختام الصوم ايه اللي استفدته طول 47 يوم اللي فاتوا؟ الأربعين والأسبوع، ثم 47 يوم استفدنا إيه؟ بدل ما ناكل جبنة بناكل فول وطعمية، وبدل ما ناكل لحمة بناكل بصارة وعدس. إيه اللي استفدناه؟ نفسي كل واحد يوم الجمعة اللي جاية بعد بكرة يقول إيه اللي أنا استفدته من الصيام الكبير أو الصيام المقدس. يعني مثلا الكتاب المقدس، هل كنت بقراه قبل الصوم؟ وفي الصيام الكبير زودت القراية أكتر، ولا ما كنتش بقرا لا هنا ولا هنا؟ قديس يوحنا الذهبي الفم بيقول: إلى أين تفرون يا من تهملون قراءة كلمة الله؟ هتروحوا فين من ربنا يا اللي بتهملوا قراءة الكلمة؟ سيدنا قداسة البابا ربنا يحفظنا حياته، ويحفظنا حياة سيدنا الأنبا بيشوي، ويحفظنا حياة أبونا بيشوي وأبونا سربامون وأبونا مينا، ويحفظ حياتكم كلكم. البابا سيدنا العظيم بتاعنا الحلو ده قال: احفظوا الكتاب يحفظكم الكتاب، احفظوا المزامير تحفظكم المزامير، احفظوا الآيات تحفظكم الآيات. وفي سفر الرؤيا أول آية، آسف، أول أصحاح في سفر الرؤيا الآية رقم 3: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. أنا نفسي كل الشبان والشابات يقروا الكتاب المقدس، أصل في آية بتقول: بما ينقي الشاب طريقه، أو بما يزكي الشاب طريقه. يزكي يعني ينقي، كلمة زكي يعني نقي. بما يزكي الشاب طريقه، بحفظه إياه حسب كلامك. أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. في شاب راح لأبونا قال له: يا أبونا أنا بقرأ الكتاب المقدس وما بفهمش. قال له: طب خد السبت ده املاه من بير المية اللي قدامك ده على ما أحضر لك الإجابة بتاعتك. هي الإجابة متحضرة بس عاوز يديله درس. الولد مسك السبت، السبت عمره يتملى مية، عاوز يقول لأبونا كده بس خايف ومكسوف. قال: أسمع الكلام، ابن الطاعة تحل عليه البركة. مسك السبت ينزله يتملي، يطلعه المية تنزل منه. عمل كده كم مرة وراح لأبونا قال له: اتفضل يا أبونا أنا حاولت كم مرة السبت عمره ما يتملي. قال له: ما أنا عارف. قال له: عارف، امال بتقولي ليه ام لا؟ قال له: انا كنت مديك السبت متوسخ، انت من كتر ما حطيته في المية وطلعته السبت نضف من جوه، نضف. انا ربما ما بعرفش افهم الكتاب المقدس او في حاجات صعبة عليا، لكن كل ما اقرا في الكتاب المقدس ينضف داخلي. نقلب الصفحة على رأي ابونا سربامون. طيب انا في الصيام الكبير علاقتي ايه بالصلاة؟ احاسب نفسي. انا كنت الاول بصلي كم صلاة في الاجبية، وفي الصيام الكبير زودت ولا ما زودتش؟ واحد بيقول لك عاوز ربنا يقبل صومك، اقرنهم بجناحين اتنين: جناح الصلاة وجناح الصدقة، الرحمة والعطاء، عشان ربنا يقبل صومك. هل انا بصلي ولا مش بصلي؟ ربنا عاوزنا نصلي باستمرار، ربنا عاوزنا نصلي بلجاجة، عاوزنا نصلي كل حين. تقول يا ابونا احنا فاضيين نصلي كل حين؟ انا اقول لكم تدريب حلو يعلمنا الصلاة الدائمة كل حين. في ثلاث كلمات: يا ربي يسوع المسيح، بس طول ما انا ماشي يا ربي يسوع المسيح، راجع يا ربي يسوع المسيح، قاعد يا ربي يسوع المسيح، قبل ما ابدا اي حاجه يا رب يسوع المسيح، وحط عليها بقى اللي انت عاوزه. يا رب يسوع المسيح اشفي فلان، يا رب يسوع المسيح نجح فلانه، يا رب يسوع المسيح فرح كنيستك وشعبك، يا رب يسوع المسيح احفظ سيدنا، يا رب يسوع وانت بتقطفي الملخيه، يا رب يسوع المسيح وانت بتقمعي الباميه، يا رب يسوع المسيح ساعدني، يا رب يسوع المسيح قويني، حتى الواحد ايه والواحده ما يفكروش افكار وحشه، يفكروا باستمرار يا رب يسوع المسيح. وقلت لكم مره معرفش هنا ولا فين، صلاه يا رب يسوع المسيح هي صلاه كل يوم كل اليوم. واحد من الاباء قال الذي يصلي صلاه يا رب يسوع المسيح كمن يمسك سيف يضرب به الشياطين. صلاه قويه بيسموها الاباء صلاه سهميه بتصل للسماء على طول. والكنيسة أمنا القبطية الأرثوذكسية العظيمة المرتشدة بالروح القدس علمتنا نصلي يا رب يسوع المسيح وفي إفصالية كل يوم على يا رب يسوع المسيح. يعني مثلا على سبيل المثال يوم السبت أعطى فرحا لنفوسنا ذكري اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح. ده بتاعت يوم السبت. بتاعت يوم الحد طلبتك من عمق قلبي يا رب يسوع أعني، يا رب يسوع المسيح أعني. كل يوم ليها إفصالية على وزن يا رب يسوع. يا ريت اللي فاتوا الصيام يبتدي من أول دلوقتي، يا رب يسوع أشكرك، يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح اغفر لي. نقلب الصفحة على رأي أبونا صربمون. يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله عاوز أعمل حصاد الصوم الكبير. علاقتي إيه بالكتاب المقدس؟ علاقتي إيه بالصلاة؟ علاقتي إيه؟ هتزعلوا مني؟ بمراتي؟ علاقتي إيه بجوزي؟ علاقتي إيه بولادي؟ في واحد ما يسألش عن مراته خالص ولا يعبرها، يقول انت ناقصك ايه؟ الفلوس عندك، خد اللي انت عاوزاه، اكل شرب اللي انت عاوزاه، عاوزة تروحي تتفسحي تخرجي، هي عاوزة الحاجات دي، ده عاوزاك انت يا حبيبي. انت علاقتك باسرتك في الصوم الكبير كانت حلوة ولا وحشة؟ هل انت رفعت شعار اما انا وبيتي فنعبد الرب؟ مكتوب عن نوح، نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف، فبنى لنفسه فلكا لخلاص بيته. خلاص بيته أهم حاجة البيت. هل أنا ومراتي وولادي لينا علاقة بالكنيسة بالاعتراف بالتناول؟ اوعى تنسى الموضوع ده حبيبي. ولو كنت أهملت في أسرتي في الفترة اللي فاتت ابتدي من اول دلوقتي كده اشوف احتياجاتهم ايه، ناقصهم ايه. اقعد مع اولادك شوية. مرة قابلت واحد بقول له ابنك اللي في الثانوية العامة عامل ايه؟ قال لي ايه ده يا ابونا، هو انا ليا ابن في الثانوية العامة؟ قلت له الله، ابنك فلان. قال لي ايه هو بقى فلان ده في الثانوية العامة؟ تصور يا ابونا اول مرة اعرف منك. انا ساعة ما قال لي كده قلت الراجل ده غلبان يا عيني، مش عارف حاجة عن ولاده ولا بناته. الأب آخر من يعلم. تم دي نقطة وحشة. الله يرحم أيام الطبلية بتاع الزمان. بتاعي بتوع دمياط ما يعرفوش طبلية يعني ايه ولا تعرفوها. طبلية كده مدورة، وكان الأب يقعد ومراته وعياله ويأكلوا كلهم مع بعض. دلوقتي ما عادش حد بيأكل مع حد، كل واحد بياكل في وقت شكل. اصل ده مواعيده الصبح وده مواعيده الظهر وده راجع من الشغل المغرب وده راجع الشغل بالليل. والأم غلبانة تقعد تسخن الطبيخ كل شوية ولا تحطه في الميكرويف ولا حاجة. نقلب الصفحة في الصوم الكبير، علاقتك ايه بالرحمة بالعطاء بالصدقة؟ قاعدين نقول طوبى للرحمة على المساكين طول الاربعين يوم، وطول الصيام الكبير نقول طوبى للرحمة على المساكين، وفي مساكين وما عادش في رحمة. حتى يوم الحد اللي فات، لا اللي قبل اللي فات، بركة بيت حزدة. بركة بيت حزدة يعني بيت الرحمة، كلمة بيت حزدة او بيت حزدة يعني بيت الرحمة، وما كانش فيها رحمة، للدرجة ان الراجل مرمي 38 سنة. وفي ترتيلة انا كنت حافظها زمان بتقول ايه، علمي خلى علمي سكين كان نايم وهو حزين جنبي بركة بيت حزة مع كل العيانين. 38 سنة محدش رحمه ولا زقله في المية علشان يطيب، فيش رحمة. اوعى يكون قلبك قاسي، في ناس كده قساة القلوب، عاملين زي القط والفار. حد فيكم شاف قطة بتاكل فار؟ انا ما شفتش بس سمعت القطة توقف الفار قدامها كده، انتباه، اوعى تتحرك كده ولا تهز ديلك، والفار ينكمش قدام القطة مش قادر يتحرك، والقطة عدله كده ممكن 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، ده موت بطيء ده. والفار بقى لما يلاقي الامان كده شوية ويبتدي يتحرك تقوم عمله ايده كده كده يكش تاني. في ناس كده شغلتها تعذب الناس، في ناس ما فيهاش قلبها ما فيهاش رحمة. بخاف من الآية اللي بتقول الحكم هو بلا رحمة لمن لم يصنع الرحمة. في القداس بنسمع ابونا صوته حلو، ابونا سربامون، يقول ارحمنا يا الله مخلصنا، واحنا كلنا بنقول ارحمنا، وربنا يقول انت رحمت حبيبك يا حبيبي، رحمت اخوك، رحمت جارك، علشان ارحمك ارحم غيرك. طوبى للرحماء لانهم يرحمون. وعلى رأي الأستاذ الأديب المنفلوطي لما خد الآية دي وعمل منها قطعة أدبية جميلة، قال فيها ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعمال الرحمة، هل أنت بتحسن لغيرك يا حبيبي؟ تديهم؟ مش فاكر أنا قلتلكوا هنا ولا مقلتش، واحدة اسمها سين سين، فاكرينها الحكاية دي؟ سين سين اقولها بسرعة. ست كانت مبسوطة ما عندهاش ولاد، حطت كل حبها في الغلابة والمساكين، اي واحد محتاج حاجة يروح للست سين سين تديله اللي عاوزه. ولد صغير خالص ما جالوش نوم من كتر الجوع، مش لاقي ياكل، اكل ايه، اروح فين؟ افتكر الست سين سين، راح لها وخبط، قالت له تعالى حبيبي في حاجة؟ الواد مكسوف يقول لها انا جعان. عاوز ايه حبيبي؟ في الاخر قالت له طب اجيب لك كوباية مية، عاوز اتجر معاك كلام، راحت جابت له كوباية لبن شربها وضرب لها تعظيم سلام يعني متشكرين ومشي. قالت له تعالى حبيبي اجيب لك حاجة كمان ومشي. وتمر الايام والست سين سين دي تروح تعمل عملية، بعد 30 سنة من حكاية كوباية اللبن دي، وبعد العملية طلبت من المستشفى حساب المستشفى، جالها الدكتور اللي عمل لها العملية، وقبلها الفاتورة. الفاتورة عبارة عن ورقة مرسوم عليها كوباية لبن. قال لها يا أمي أنا الدكتور اللي عملت لك العملية وحساب العملية اندفع من 30 سنة. انت ربما ما تفتكريش لان حبايبك كتير واللي انت بتديهم كتير، لكن انا عمري ما انسى الايد اللي اتمدت لي بكوباية لبن من 30 سنة وانا كنت هموت من الجوع. انا الولد الصغير اللي جالك البيت من 30 سنة واداتي له كوباية لبن هو نفسه الدكتور اللي عمل لك العملية والحساب خالص. بفتكر الآية اللي بتقول ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. نقلب الصفحة. أنا بعمل شوية حصاد كده، يعني التاجر أو الناس اللي درسوا تجارة عندهم حساب The Profit and Loss Account، حساب الأرباح والخسائر، عبارة عن حرف تي بيحطه في جانب المصاريف والخسائر وفي جانب تاني الإيرادات والأرباح ويشوف في الآخر خسران ولا كسبان. أنا يوم الجمعة اللي جاية بعد بكرة عاوز كل واحد يشوف نفسه خسران ولا كسبان، إيه اللي استفاده. معلش سامحوني عاوز أقول كلمة بس ما تزعلوش مني، لا ينفع الصيام مع الخصام. لو انا صايم ومتخاصم ما ينفعش، ما ينفعش. تقول لي يا ابونا ما لو صالحنا هنعمل مشاكل تاني. اقول لك يا حبيبي في فرق بين الخصام والاقتصار. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، وزي ما قال القديس القوي الانبا موسى حب الكل وانت بعيد عن الكل. يعني انا بحبكم وانتم بتحبوني، انا متاكد من دي، لكن لينا علاقه ببعض. بشوفكم كده يمكن مره في عيد القديس يدهم بشاي، ومره في نهضه امنا العذراء كل سنه وانتم طيبين، وبس بنحب بعض. لكن ايه، باي باي باي باي من بعيد كده. حب الكل وانت بعيد عن الكل، لكن نتخاصم ونصوم مش حلوه. نقلب الصفحة برضو، حتة صعبة ما تزعلوش مني. إن كنت صايم واللي أنا فيه لسه فيه ما ينفعش الصيام. تقول لي يعني يا ابونا؟ يعني ربما أنا في خطية في قلبي أو في خطية في حياتي ماشي بيها، طب لما يجي الصيام يا حبيبي تبطل الخطية دي تتوب. الصيام ده اسمه صيام التوبة. اذا انا ما تبتش يبقى ملوش لازمة من الصيام، تعبت معدتي وتعبت القولون على الفاضي. لازم في توبة وانسحاب وتذلل. والكنيسة طول الصيام الكبير بتديك الابن الضال اللي تاب ورجع لابوه، تديك السامرية اللي كانت عايشة في حياة الخطية وتابت ورجعت، وفي حد المخلع يقول له انت طبت اهو، لا تعد تخطئ لئلا يكون لك اشر. وهنا سؤال اسأله لحضراتكم بس ببلاش، ده ببلاش، هل في علاقة بين الخطية والمرض؟ يعني يا ابونا، يعني الواحد لو عمل خطية يعيا؟ او بمعنى تاني هل كل واحد عيان او البس يستاهل عشان عمل خطية فربنا ام معيه؟ هل في علاقة بين المرض والخطية؟ أسمع رأيكم، في ولا مفيش؟ كلام سليم. سألوا ربنا يسوع المسيح عن الأعمى، هل أخطأ أم أبواه حتى ولد أعمى؟ قال لهم لهذا أخطأ ولا أبواه، ولكن لكي يتمجد تظهر أعمال الله يتمجد الله. كلام ده موجود في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 10، آسف أصحاح 9. اسمعوا كده، سأله تلاميذه وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع لهذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. لهذا أخطأ ولا أبواه، يعني ما فيش علاقة بين المرض والخطية. يعني لو واحد عيان نقول المرض ده سببه خطية، لا تعد تخطئ لألا يكون لك أشر. يبقى المرض بيسبب خطية، المرض بيسبب خطية. يبقى واحد قال لا، واحد قال يعني لو واحد عمل خطية يمرض طبعا. شوفوا حبايبي، نمرة واحد، مش كل واحد عيان نقول المرض ده سببه خطية. المرض ده احيانا يكون بسماح من الله. يعني ابونا القديس ابونا بشوي كامل بتاع سبورتينج، ربنا ضربه بالسرطان، هل بسبب خطيته؟ ده كان قديس عظيم. يبقى في امراض الله يسمح بيها، لكن كقاعدة عامة كل خطية تسبب مرض. ده مش تسبب مرض بس، ده تسبب موت. أجرة الخطية هي موت، والنفس التي تخطئ تموت، والخطية إذا كملت تنتج موتا. بل أكثر من كده يا أحبائي، معلمنا بولس الرسول قال اللي يتناول من غير استحقاق، من أجل ذلك كثيرون ضعفاء، فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يركضون. يعني اللي يتناول من غير توبة واعتراف ممكن يضعف أو ممكن يمرض أو ممكن يموت. في علاقة قوية بين المرض وبين الخطية، بس مش كل واحد عيان اقول سببه خطية. لا، مش كل واحد عيان اقول يستاهل ولسه ربنا هيديله. لا يا حبيبي، لا تفرح بسقوط عدوك او لا تشمت بسقوط عدوك. خلي بالك ان كل خطية انا بعملها بتسبب مرض، بتسبب موت، بتسبب ضعف، بتسبب غضب الله. انا بخاف بالليل وانا بصلي صلاة النوم، هو ذا انا عتيد مين يكمل، ان اقف امام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثرة ذنوبي. كل خطية أنا بعملها تقف قدامي في اليوم الأخير. إلا إيه؟ الخطية اللي أنا تبت عنها واعترفت واتناولت دي خلاص اتمسح. يا ابونا أنا خطيتي كبيرة، مهما كانت خطيتي أتوب واروح تحت رجلنا ابونا واتناول. في ترتيلة جميلة بتقول وانا مهما يكن ذنبي عظيم لك اتي يا حبيبي يا يسوع، لك اتي يا حبيبي يا يسوع. مهما كانت خطيتي، والكنيسه ضربت لنا في حد النص إنجيل السامرية التي كانت تعيش في عمق الخطية، كانت عايشة مع ستة، لك خمسة أزواج والذي معك ليس زوجك، يعني عايشة في منتهى النجاسة. وسامحوني وبني حللني، رقم ستة بيشير إلى كمال العمل الأرضي، يعني ربنا خلق العالم إيه في ست أيام، كمال العمل الأرضي. يعني السامرية ديت وصلت للرقم ستة، يعني كمال الخطية، يعني خطايا فوق الوصف. والمسيح له المجد، لا من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، حتى لو ستين، لو ستمية، لو ست آلاف، لو ستمية ستة وستين، رقم ستر الرؤية الثلاث ستات، من يشرب من هذا الماء يعطش. الخطية ما بتشبعش وما بترويش، العين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن. أمال الشبع الحي فين؟ في المسيح، رقم سبعة، رقم الكمال، شبع الروحي، في يمين الشبع وسرور، يفتح يديه فيشبع كل حي من رضاه. المسيح له المجد، فيه الشبع والكفاية، وبركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. هل أنا صايم وعايش في الخطية؟ لازمته الصيام بقى يا حبايبي. بمناسبة في علاقة بين الخطية والمرض، ده في علاقة بين الخطية والسمعة. السمعة هحكي لكم حكايتين صغيرين، واحدة منهم بقولها لمدارس الأحد، أطفال مدارس الأحد. ولد في الصعيد راح يسرق بطة من العشة اللي فوق السطح. البطة في الصعيد بيسموها يا ابونا صلبابون بحة أو بحة، أصل ابونا صلبابون صعيدي، أجدع ناس الصعيدة، أنا قدهم؟ أنا مش قدهم. ابونا صلبون لا، ما انا بقولك ابدا. شوف اللي حافظ على الايمان زمان هم الصعايده والفلاحين، فلاحين البحار واللي زي حالتنا، لكن الصعايده والفلاحين مية مية. التسبحة كلها في الصعيد، القبط كله في الصعيد، الشهداء اكثرهم الصعيد، حتى البابا شنودة نفسه من الصعيد. المهم، وشيخ الازهر فضيلة الدكتور احمد الطيب برضو من الصعيد، ده بلديات ابونا صربامون. المهم الولد ده راح يسرق البحة اللي هي البطة، واك واك الناس صحيت مسكوه، ادوله علقة محترمة، وطلعت عليه بقى كلمة ايه؟ بحة. بحة راح، بحة جه، ويوم ما بحة اتجوز كل الناس راحت تحضر فرح مين؟ فرح بحة. مراته حبلت، مرات بحة حبلت، ونهار ما ولدت بقى بحة جاب بحة صغيرة، وبعدين بحة راح المدرسة، بحة جه من المدرسة، لغاية لما مات كلهم راحوا يحضروا جناز بحة. ومش بعد ما مات بس، كمان الاجيال اللي بعد كده، ابن بحة خلص الكلية، ابن بحة اتجوز، ابن بحة مات، كده خلاص انتهت، لزقت فيه السمعة. الحكاية التانية بقى دي للصغيرين، تانية بقى للكبار. واحد راح خطب واحدة في البلد، مش هقولكوا اسم البلد، البلد قامت عليه، انت اتهبلت، اتنصيت في نظرك، اتجننت، تروح تخطب البنت ديت ما انتش عارف امها مين، ويكفي الحل على امها تطلع البنت لامها. انا قلت لكم قبل كده دي مش مثل، دي ايه موجوده في حزقيال 16 عدد 44، مثل الام بنتها، ايه. واتفكت البت الغلبانه، تقولوا لي يا ابونا وذنبها ايه؟ ذنب امها. البابا شنوده جاله سؤال، قال لو واحده امها وحشه هل ينفع اخطبها واتجوزها يا سيدنا؟ قال له في حالتين اتنين، ان كانت اخلاقها غير اخلاق امها، وان ما كانتش بتسمع كلام امها خالص. لو كانت كده بمزاجها برأيها، لكن مش امها بتفرض عليها رأيها، تقول لها تروحي كده وتعملي كده وتمشيها زي ما هي ماشيه، لا. صلم السمعه وحشه، الخطيه ليها علاقه. في ترتيل عندنا في متغامر بتقول ايه؟ التوبه التوبه كلمه محبوبه يقولها التايب بفرح مصحوبه، تبت يا اخواني ولا عنتش تاني، اعد للعالم ما مضى يكفاني، ابليس اغواني بالعالم الفاني، من يوم ما عرفته كترة احزاني، في هذه المرة توبة بلا راجعة، يؤلمني ماضية ورادقت السمعة، في هذه المرة توبة بلا راجعة، يؤلمني ماضية ورادقت السمعة. ابص في الساعه ليه؟ ربنا يخليك. طب كفايه كده على يوم الجمعه، ناخد يوم السبت وكفايه. يوم السبت اللي جاي ان شاء الله اسمه سبت ايه؟ العازر. ده مشهور سبت العازر قوي بقى. ربنا يسوع المسيح في سبت العازر اثبت ان هو الله الحي معطي الحياه، الذي بيده الحياه والموت، هو الله الذي له السلطان على الموت، يحيي العظام وهي رميم، يقول للشيء كن فيكون، يا صبي قومي تقوم. لعازر قال أمه خارجا يخرج، أيها الشاب لك أقول قم يقوم. لكن الثلاثة دول اللي ضربهم الكتاب المقدس على سبيل المثال، البنت ماتت في بيتها لسه ما خرجوش يدفنوها، الولد مات وخرجوا يدفنوه قبلهم، أما لعازر ده بقى مات وشبع موت، مات في بيته، خرجوا يدفنوه، دفنوه وقعد 4 ايام لغاية لما ايه؟ انتن. والمسيح له المجد لهم ارفعوا الحجر. يا رب بقى انت هتقدر تقوم الميت؟ مش هتقدر تقوم ترفع الحجر؟ قال لا، انا ليه هدف، ارفعوا الحجر عشان ايه؟ تشموا بنفسكم ريحة النتانة. وعلى رأي واحد وقف المسيح قدام منطقة الترب، ترب كتيرة، بيقول لو ما كانش حدد الاسم، بيقول لعازر هل هم خارجا، خرج مين؟ لعازر. طب لو ما كانش قال لعازر وهو واقف في وسط الترب قال هل هم خارجا، كان ايه اللي يحصل؟ كانوا كل الميتين قاموا. ادى المسيح له المجد، صاحب السلطان، سلطان سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوت ما لا ينقرض. أشعياء 7:14، المسيح هو الله الذي بيده الحياة وبيده الموت. لعازر هلم خارجا، وقبل كده كان فتح عين الأعمى، في حد الأعمى المسيح له المجد، هو الله الخالق، خلق آدم الأول من تراب، والأعمى ده كان ناقصه كده عينين، هنا كان بلاطة خالص، فعلشان يكمل الخلقة بتاعته جاب برضو شوية تراب وتسل عليهم وعملهم طينة وحطهم على عينيه. صدقني لو انا جبت حتة الطين وحطيتهم في عيني ده الواحد يتعمي مش يفتح. حط طين على عينيه وقال له روح اغسلهم في بركة سلوام. طب يا رب يسوع، ده الواحد لو غسل الطين من على عينيه الطين يبوش وينزل، لكن هو لما غسل الطين، الطين عمل عينين ومقلتين ومحجرين وربط العينين بشرايين المخ والقلب والجسم والدم، مع احترام أساتذة العيون والدكاترة بتوع العيون، حاجة غريبة، خلق عينين للأعمى، للدرجة ان اليهود قالوا انه منذ الظهر لم يسمع احد ان احدا فتح عيني مولود أعمى. وجم في العذر بقى، قال بقى اللي فتح عين الأعمى مش قادر يقوم العذر، يعني معجزة الأعمى ومعجزة إقامة العازر معجزات قوية تؤكد وتدل تماما إن المسيح هو الله. حبايبي أسألكم سؤال، هل المسيح هو الله؟ إن لم تؤمن، أقولها تاني، إن لم تؤمن، هقولها تالت، إن لم تؤمن إن المسيح هو الله اللي انصلب علشانك على الصليب، ملكش مكان في السماء. جبتها منين دي يا ابونا؟ يوحنا 3، آخر آية في يوحنا 3، الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. لن يرى حياة، لازم، هو ده الإيمان، ده الإيمان اللي استشهد عليه هذا القديس العظيم مار سيدهم بشاي. كلمة مار يعني السيد، لو مؤنث أقول ماري، في ناس تقول ماري جرجس، ماري مينا، ماري مرقص، كلمة مار، مار جرجس، مار مينا، مار مرقص، مار يعني السيد، كلمة سريانية، المؤنث بتاعها ماري أو مارت، مارت مريم، العذراء مريم، قديسة مريم أو السيدة مريم. مار سيدهم بشاي كل الشهداء والقديسين، الواد العسل اللي اسمه ونس 12 سنة، أبانوب 12 سنة، مورائيل 12 سنة، كرياكوس 3 سنين، يروح للملك كله أنا مسيحي، المسيح هو الله، يشد في شعره يقول تعالوا شوف الأمهات بتعلم ولادها إيه، والنهاردة الأم بتعلم ولادها إيه، أول ما تعلمه تقول له اشتم بابا، يا سلام، والبيت كله يضحك ويسقف مبسوط إن الواد شتم. أول ما تعلميه، ما بتعلميه الشتيمة. أم جات لي بتقول لي ابني بيشتم، قلت لها ابنك ما بشوفوش مدارس الأحد ولا الكنيسة؟ قالت آه. قلت لها بس يبقى جاب الشتيمة منين؟ ما هو من البيت، منك أنت يا ماما. قالت أنا أقول له كده؟ قلت له مال جابها منين يا ماما؟ لا بيروح الكنيسة ولا مدارس أحد ولا بيروح مدرسة ولا بيخرج في الشارع، أمال اتعلم الشتيمة منين؟ من البيت جوه. رب الولد في طريقه، طريق ربنا، رب الولد في طريقه، فمتى شاخ ايضا لا يحيد عنه، يفضل طول عمره لغايه لما يشيخ. دعوا الأولاد يأتون إلي، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. المسيح له المجد هو الله، هذا هو إيماني الذي أؤمن به، هعيش عليه وموت عليه. إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. أحيانا أروح لأبونا صربمون أو أبونا بشوي أو أبونا مينا، أقول له يا أبونا حللني، أنا غلطت النهاردة، عملت خطية وحشة، عملت إيه يا ابني؟ أنا كذبت يا أبونا. ولو أبونا كده سألك كذبت يعني إيه؟ تقول لي سألوني المسيح هو الله ولا مش هو الله؟ قلت لهم لأ، أو قلت لهم معرفش. هي دي خطية كذب يا حبيبي؟ دي مش خطية كذب، دي خطية إنكار. ومن ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماوات، من يعترف بي قدام الناس أعترف بي قدام أبي الذي في السماوات. أنا لا يمكن أنكر إيماني مهما يحصل، لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. هو ده لسان كل الشهداء، وده لسان سيدهم بشاي. غصبوه إن ينكر إيمانه، رفض، ضربوه، عذبوه، جلدوه. أنا فاكر أمنا العذراء الحنون الحلوة، من كتر الضرب ريقه نشف، قال لهم مية، أنا عطشان، جابوا له كوباية مية اشرب، لسه بيمد إيده شالوها منه. انكر إلهك الأول، قال لهم أموت عطشان، أموت عطشان. ساعتها العذراء ظهرت له بتعزيه، وبيقولوا ربما شربته. وبعدين قال لهم هاتوا كرسي للحنون، هاتوا كرسي للحنونة. قالوا حنونة مين؟ الراجل عينه من كتر الضرب بيتخطرب، لكن العذراء كانت واقفة قدامه محدش شايفها إلا هو. العذراء ظهرت له بتعزيه، يا بختك يا سيدهم بشاي، اسم حلو عظيم. سيدنا البابا ابتدى يسمي سيدهم بشاي، ابونا سيدهم بشاي، مش ابونا سيدهم بس، سيدهم بشاي. زي مثلا ابونا بشوي كامل، اسم يعني قسيت قابلته اسمه بشوي كامل، اسمه كده غير اسم ابوه. وزي ابونا مخيل ابراهيم بتاع كفر عبده وشبرا، ابونا سيدهم باسم حلو جميل. وكنا نسمع زمان وبتقال هنا في دمياط سيدهم وستهم، دلوقتي ما عادش حد بيسمي الاسامي دي، سيدهم وستهم. في دمياط هنا واولاد سيدهم بشاهد، حاجه جميله خالص، ربنا اسم عظيم في الكنيسه سيدهم. يا بختك يا سيدهم بشاي. وابونا الام سيدهم، انا كان اب اعترافي زمان كان في طنطا، لما كنت طالب اروح متغمر اتعلم في طنطا يكون لي هناك، كان اسم ابونا سيدهم، كان كاهن كنيسه ماري جرجس بالحمره. المهم المسيح له المجد هو الله الخالق، المسيح له المجد هو الله معطي الحياه الذي بيده الحياه، المسيح له المجد هو الوحيد الذي أقام نفسه من الموت. الكلام ده صح ولا غلط؟ تقول لي تم العذر مات وقام، مين يرد؟ أقامه المسيح. ابن الأرملة مات وقام، أقامه المسيح. ابنة ييروس ماتت وقامت، أقامها المسيح. أفتيخس مات وقام، أقام معلمنا بولس بقوة ربنا يسوع المسيح. طبيسة أو غزالة ماتت وقامت، أقامها معلمنا بطرس بقوة ربنا يسوع المسيح. لكن المسيح له المجد هو الوحيد الذي أقام نفسه بنفسه. ليه؟ لأنه هو الله الذي بيده الحياة وبيده الموت. بيقول آخر عدو يبطل هو الموت، المسيح أبطله. وبنقول المسيح قام بالموت، داس الموت. وفي مديحة اسمها الثلاث فتية، الشمامسة حافظينها، بيقول المسيح داس الموت وأهانه. شفت كلمة أهانه يعني ايه؟ داس الموت وأهانه. رتلوا لإلهنا الحي الذي صلب وقام وداس الموت وأهانه. المسيح هو الله الحي معطي الحياة، الذي بيده الحياة وبيده الموت. أخذنا فكرة عن يوم الجمعة ويوم السبت، وكفاية كده ما أقدرش أوصل للحد أحسن ما لقيش حد. كل سنة وانتم طيبين، أشوفكم بخير يا رب، وربنا يسوع المسيح ينعم علينا بفرح قيامته سنينا كثيرة وأزمنة سلامية. صلوا من أجلي، وأشكر كل أباء الكنيسة المباركين لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن والأبد. أمين.